بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 36 بعد 200 مع سورة يوسف. نسأل الله العفة والنجاة والظفر. الوقفات التدبرية: أولا، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. لا تقصص رؤياك على إخوتك. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله إنما قال ذلك لأنه علم أن تأويلها ارتفاع منزلته، فخاف عليه من الحسد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا كل حاسد إذا حسد. ثانيا، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. قال ابن كثير: ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى توجد وتظهر، يعني لا يتعجل الإنسان بالتحدث عن النعمة التي ستحصل له حتى توجد وحتى تظهر، فالإنسان يحدث بها شاكرا نعم ربه لا مفتخرا بها. ثالثا، قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. يقول الألوسي وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله تعالى، فليحمد الله تعالى وليحدث بها. طبعا يحدث بها الإنسان الناصح والأمين والمحب. وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان، فليستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ومن شرها، ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. يقول الألوسي: وصح عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا. طبعا ليس البصق يعني النف يعني التفل الخفيف، وليستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. طبعا وإذا قام وصلى ركعتين كان أفضل. رابعا، لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أي لكل من سأل عنها بلسان الحال أو بلسان المقال، فإن السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر، وأما المعرضون فلا ينتفعون بالآيات ولا في القصص والبينات. إذا الإنسان يسأل لأجل العلم ولأجل المعرفة ولأجل الفائدة، وإنما ينتفع من العلم من أقبل إلى العلم. ولذا الإنسان لما يجلس في حلقة علم أو في درس ليسمعه عليه أن يجعل سمعه وقلبه مع هذا الدرس وأن لا يسرح. ولذا جبريل في أول لقاء له مع النبي صلى الله عليه وسلم عند التبليغ ضمه على صدره 3 مرار لأجل يجعل السمع والبصر والقلب إذا الوحي الذي يوحيه الله سبحانه وتعالى، ففي ذلك تنبيه على الانتباه. والشخص الذي يحفظ صفحة صفحة من القرآن يكثر من قراءتها وتكرارها ويجعل السمع والبصر والقلب مع هذه الآيات. خامسا، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. وهذه آية من عبر الأخلاق السيئة، وهي التخلص من مزاحمة الفاضل بفضله لمن هو دونه فيه أو مساويه بإعدام صاحب الفضل، وهي أكبر جريمة لاشتمالها على الحسد والإضرار بالغير وانتهاك ما أمر الله بحفظه، وهم قد كانوا أهل دين ومن بيت نبوة، وقد أصلح الله حالهم من بعد وأثنى عليهم وسماهم الأسباط. إذن الإنسان يحذر الحسد ويحذر ما يجر إليه الحسد من أعمال، والمؤمن يتمنى الخير ويرجوه لإخوانه المؤمنين. سادسا، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخذ لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قدموا العزم على التوبة قبل صدور الذنب منهم تسهيلا لفعله وإزالة لشناعته وتنشيطا من بعضهم البعض. إذن يحذر الإنسان تزيين الشيطان، فالشيطان يزين للإنسان المعصية، وهذه المعاصي خطوات، عليك أن تقطع الخطوة الأولى، لأنك إذا مشيت هذه الخطوة الأولى ستتبعها خطوات عياذا بالله. سابعا، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. الذنب الواحد يستتبع ذنوبا متعددة ولا يتم لفاعله إلا بعدة جرائم. فإخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه احتالوا لذلك بأنواع من الحيل، وكذبوا عدة مرات، وزوروا على أبيهم في القميص والدم الذي فيه، وفي إتيانهم عشاء يبكون. إذن السيئة سميت سيئة لأنها تسيء لصاحبها في الدنيا والآخرة، ومن ذلك أن الذنب يجر إلى ذنب آخر عياذا بالله تعالى. معاني الكلمات، يجتبيك يصطفيك، عصبة جماعة ذو عدد، ضلال خطأ، غيابة الجب جوف البئر، والجب هو البئر الذي قطع من الأرض دون بناء يحميه من الانهيار، يرتأ يأكل ما لذ وطب، عصبة جماعة قوية. وهنا تكررت، يعني هذا اجتهاد من الإخوة في المركز الذي خرج منه هذا الكتاب. العمل بالآيات، أولا اقرأ أحاديث في تعبير النبي صلى الله عليه وسلم لرؤيا بعض أصحابه رضي الله عنهم. أفضل كتاب يعلمك في هذا شرح السنة للبغوي، كتاب تعبير الرؤى، اقرأ هذه الأحاديث وعاود قراءة شرحها. ثانيا، استعذ بالله من العين والحسد، فهما سبب لكثير من البلاء. طبعا الإنسان يعتصم بالكتاب والسنة ويعتصم بالأذكار، ويعتصم الإنسان بأن لا يخرق ولايته لله تعالى، بأن يحتجب عن الذنوب احتجابا تاما. فمن احتجب عن الذنوب احتجابا تاما فإن الله يحجب عنه أذى الآخرين. ثالثا، أنكر منكرا اتفق عليه أقاربك أو أصدقائك. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف. إذن لا تجامل أبدا ولا تداهم، وحينما ترى المنكر أنكر هذا المنكر. التوجيهات، أولا من الحكمة كتمان الأمور عن من هو مظنة الغيرة أو الحسد. ثانيا، الغيرة فطرة، ولكن إذا استسلم لها الإنسان استخدمها الشيطان ليوصل صاحبها إلى الحسد ثم إلى الجريمة. فربنا خلق الإنسان وجعل نباتات في قلبه، فعلى الإنسان أن يستثمر نباتات الخير في الخير، وأن يحذر نباتات السوء فلا يسقيها بالسوء. ثالثا، لا يلام المرء على محبة ولده. فربنا جل جلاله قد فطر الآباء على محبة الأبناء وفطر الأمهات على محبة الأبناء. ومما يجعل الإنسان يحب أبناءه أنهم يريد بهم الإرادة الحقيقية، وهي أن يكونوا امتدادا لحياة الأب وامتدادا لحياة الأم، لأن الأب والأم إذا أحسن تربية الأبناء وأرادوا هذا الشيء فإن الله سبحانه وتعالى يجعل حسنات الأبناء في حسنات الآباء. والابن سمي ابنا لأنه من البناء، وسمي ثمرة الفؤاد كثمرة الشجرة لأنه عصارة الإنسان، والابن يأخذ من أبويه، ولذلك قد يترك الإنسان كثيرا من الأمور المباحة حتى لا تجر إلى طبع سيء أو إلى خلق سيء عند الأبناء. ولذا الأبناء والبنات والأسرة والزوجة والزوج، هؤلاء جميعا كل على حسبه، يعني هؤلاء أمانات، ويسأل الإنسان عن الأمانة ويسأل الإنسان عن حق الله وعن حق هؤلاء، فينبغي على الإنسان أن يعطي كل ذي حق حقه.